يخاف على العوائد التي يعطونها له، يخاف على هذا، يخاف ينقطع الرزق، لأنه يعتمد على الخلق ولا يعتمد على الله جل وعلا. اشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوا، اشتروا يعني استبدلوا بالبيان الثمن القليل، وكل الدنيا متاع قليل. فأخذوا من الناس الوظائف والهدايا على أن يسكتوا ولا يبينوا للناس. هذا ثمن للعلم وثمن للكتاب، باعوه والعياذ بالله، باعوا الكتاب، باعوا العلم بثمن قليل. كل الدنيا قليلة، كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اشتروا به ثمنا قليلا، يمكن أخذوا وظائف كبيرة وأخذوا من الناس أموالا غزيرة، لكنها الحقيقة قليل، متاع قليل مهما كثرت. اشتروا به ثمنا قليلا، قال الله جل وعلا فبئس ما يشترون، بئس ما اعتاضوا عن الآخرة وعن العلم النافع وعن الدعوة والجهاد في سبيل الله، تعليم الناس، بئس ما يشترون. هذه كلمة ذم، أول شيء أنه قليل، وثاني بئس، هذا شيء مذموم، وهم يرون أنه مغنم وأنه مكسب لا، هذا مذموم، هذا مذموم عند الله عز وجل، بل مذموم حتى عند الناس. فالناس تقل منزلة العالم الذي يكتم علمه ولا يقوم به، تنزل مرتبة العالم الذي يداريهم ويخافهم، تنزل مرتبته عندهم. أما لو أنه قام بما أوجب الله عليه لارتفعت منزلته عندهم، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف وواقع يعلمه كل أحد. ثم قال جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هم يفرحون بهذا الشيء في الدنيا ويرون أنه مكسب عظيم، يفرحون به. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من كتمان العلم، تعطيل العلم وكتم العلم، يفرحون بهذا ويقولون نحسن السلوك مع الناس، نتسامح مع الناس، هذا نقص عليهم في الدنيا والآخرة، وإن فرحوا به فسيندمون عليه عما قريب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. بعض الناس يحب المدح، وأنه اللي يفعل كذا ويفعل كذا، وأنه الرجل الشهم الذي يفعل الخيرات والمبرات وهو ما فعل شيء، ويفرح بهالمدح وهو كذب. يفرحون وأن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا, لا تحسبنهم بمفازة أي بمنجات, المفازة المنجات, بمفازة من العذاب. هم يزعمون أنهم ينجون من العذاب وهم واقعون فيه لا محالة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم, عذاب مستمر وأيضا أليم مؤلم شديد الألم لا يتحمل بسبب ما فعلوا من كتمان العلم ومحبة المدح والمنزلة عند الناس على حساب دينهم وعلى حساب علمهم. سيلقون عذابا أليما ملازما لهم لا ينفكون عنه. فهذا تحذير من الله جل وعلا لكل عالم يكتم علمه ولا يبينه للناس. ليس هذا خاصا باليهود والنصارى, وإنما ذكره لنا من أجل أن نعتبر وأن نتجنب طريقتهم. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى, غني عن هؤلاء وغني عن غيرهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قدرته تامة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى, ولا يضره من عصاه ولا ينفعه من أطاعه, وإنما ضرر المعصية ونفع الطاعة يرجعان إلى صاحبهما إلى صاحبهما. وأما الله فإنه غني عن العالمين, له ملك السماوات والأرض, له ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات والمخلوقات كلها ملكه سبحانه وتعالى. وأيضا هو قدير على كل شيء لا يعجزه شيء, فهو غني عن هؤلاء وأمثالهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل, وأن يصلح علماءنا ويصلح ولاة أمورنا, وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ, بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم ما لا تابعناه في الآونة الأخيرة أن امرأة تأم المصلين في صلاة الجمعة والمصلون من الرجال والنساء مختلطين مع بعضهم في صفوف واحدة؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار يكيدون للمسلمين ويعارضون الإسلام وأحكام الإسلام، ومن ذلك أنهم غزوا المسلمين بالمرأة، يزعمون أنها مظلومة وأنها مثل الرجل في كل شيء، يريدون بذلك أن يفسدوا المجتمع. فهم يريدون أن يفسدوا المجتمع ويريدون أن يظلموا المرأة، لأن هذا الأمر ليس من شأن المرأة. وإذا كلفت أحدا بشيء لا يستطيعه وليس من شأنه فقد ظلمته. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. المرأة وضعها الله في مكانها اللائق بها، فلا تأخذ أعمال الرجال لأنها لا تطيقها ولا تصلح لها، وهذا تكليف لها بما لا تستطيع. فهم يريدون ظلم المرأة من ناحية، ويريدون إفساد المجتمع من ناحية أخرى. فالإمامة في الصلاة ليست من شؤون النساء إلا مع النساء. المرأة تأم النساء لا بأس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة صحابية جليلة، أمرها أن تأم أهل دارها. أما أن المرأة تأم الرجال فليس هذا موقف للمرأة، وإذا وقفت فيه فقد أهينت والعياذ بالله. فإظهار المرأة بهذا المظهر المخزي هذا باطل، والمرأة لا ليس من صلاحياتها أن تأم الرجال ولا أن تخطب بالرجال، وإنما هذا من شأن الرجال. فأنت لو وضعت امرأة في موضع الرجل فقد ظلمتها، ولو وضعت رجلا في موقف المرأة فقد ظلمته. كل له موقفه وما يليق به. نعم. يقول: ما حكم من استأجر بيتا مبنيا من قروض ربوية؟ إذا علمت أنه مبني من قروض ربوية فابتعد عنه، لا تستأجره ولا تشتري ولا، ابتعد عنه. نعم. هل من السنة الصلاة بين الأذان والإقامة؟ نعم، استحب الصلاة بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة بينهما صلاة، تصلي بينهما ما تيسر. نعم. يقول: هناك شركة تبيع سيارات بالتقسيط، هذه الشركة تستخدم المعرف وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط. شركة تبيع سيارات بالتقسيط، وهذه الشركة تستخدم المعرف أو المصرف. تستخدم المصرف. المصرف. وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط. وكيلا عنها. وكيلا عنها في قبض قيمة الأقساط. إيه. والبنك لا يملك السلعة، بل الشركة هي المالكة للسيارة، مع العلم بأن البنك يتعامل بالربا ويأخذ قيمة دينار واحد على كل قسط، ما حكم ذلك؟ إذا كان عمل البنك مجرد أنه وسيط يحصل الديون التي على الناس لصاحبها ويأخذ في مقابل ذلك أجرا فلا مانع من ذلك، البنك أو غيره، تجعل وسيطا ووكيلا يستوفي لك الديون من الناس في مقابل أن يأخذ أجرا على ذلك، بهذه الصفة لا بأس. نعم. يقول: اقترضت من أخي مبلغ بالعملة المحلية، هل يجوز أن أسدد له المبلغ بالعملة الأجنبية؟ نعم، من غير زيادة، هذا يسمى الصرف. إذا كان في ذمتك لشخص نقود من عملة خاصة ثم سددت له من عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، يجوز بشرطين، بشرط واحد، يجوز بشرط واحد وهو التقابل في المجلس. نعم. هل يجوز شراء لعب للأطفال التي هي على شكل صور صغيرة؟ الصور لا يجوز صنعتها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأنها محرمة وملعون من صور، محرمة وممنوع استعمالها سواء للصغار أو للكبار، ما جاء استثناء يستثني الصغار. نعم. ما حكم استعمال العطور التي بها نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيها نسبة من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن هذا استعمال للخمر وإن كان قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا مجرد شائعة، شائعات إنها الطيب فيه كحول وما ثبت، إنما هي شائعات، فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم. من مات وهو تارك للصلاة هل نصلي عليه؟ إذا تيقنتم أنه تارك للصلاة نهائيا لا يصلي لا في بيته ولا مع الجماعة، ترك الصلاة ومات على ذلك ولم يتب، فلا تصلوا عليه. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما قولكم في من يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز سماع غناء النساء بالدف للرجال؟ هذا أجازه كثير من العلماء بمناسبة الزواج فقط، بمناسبة الزواج، أن تغني النساء فيما بينها، تغني النساء فيما بينها بالغناء المعروف الذي ليس فيه تطريب ولا وليس معه موسيقى ولا معازف، وأيضا يكون داخل محيط النساء لا يسمعه الرجال، لأن صوت المرأة عورة يفتن الناس، إنما هذا بين النساء خاصة. نعم. تقول: اشتريت سيارة من البنك بالتقسيط ولم أعرف أنها معاملة ربوية إلا بعد استلامي للسيارة، فسألت فقيل لي: عليك بالتوبة والاستغفار، فما الحكم؟ ما ندري وش هالمعاملة الربوية، ما ندري، ربما أنك تقول أنها ربوية وما هي ربوية، ما ندري، لازم تبين صفة الشراء الذي حصل. نعم. تقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة عند قراءة التحيات؟ عند التشهد والدعاء، حركها عند الدعاء وعند التشهد، إشارة إلى التوحيد. نعم. ما صفة التقصير وكيف يكون تعميم الرأس، وهل يجزي أن أخذ بعض الشعر؟ تقصير لجميع الرأس، من مجموع الرأس، لا من جميعه، ما هو من كل شعرة لا، لكن من مجموع الرأس، من جوانبه ومن وسطه ومن ما تترك ناحية لا تأخذ منها في التقصير. نعم. يقول: عندما أذهب لإتمام النظرة الشرعية للمخطوبة، ما هي الأمور التي يجوز أن أسأل عنها؟ يجوز النظر إلى المخطوبة في حدود ما يرغبك في زواجها، تنظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى شعرها، ويكون هذا من غير خلوة، يكون هذا بحضور وليها، حضور وليها، ولا تنظر إلا إلى هذه الوجه والشعر والكفين لتعرف هل تصلح لك أو لا. نعم. يقول: كيف أطرد وساوس الشيطان في الصلاة وغيرها؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بحضور قلب، ويذهب الله عنك الشيطان. نعم. وكيف يعرف الإنسان بأنه مصاب بالعين أو بالسحر أو بالمس؟ الله أعلم، ما يكون عند الإنسان وساوس، كل شيء عين، كل شيء سحر، كل شيء جنون، لا، الأمراض كثيرة وأنواع الأمراض كثيرة، فعليه بالعلاج النافع من الأدعية والأدوية المباحة والتوكل على الله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله وأن هذه أسباب أباحها الله تتعالج بها، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم. هل طلب العلم واجب أم مستحب؟ طلب العلم على قسمين: قسم واجب على كل مسلم، وهو أن يتعلم أمور دينه، يتعلم أمور دينه من عقيدة وصلاة وزكاة وصيام وحج، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن تعرف أحكامها، لأنها مطلوبة منك، من كل مسلم، هذا يسمونه فرض عين على كل مسلم. أما النوع الثاني من أنواع التعلم هو فرض الكفاية، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث والأنكحة والطلاق، هذا إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن البقية وبقي سنة في حقهم. نعم. ما صحة حديث من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة؟ هذا حديث صحيح، يستحب لك أن تصلي قبل الظهر أربع بسلامين وبعد الظهر أربعا بسلامين، والله جل وعلا وعدك أن يبني لك بيتا في الجنة إذا أخلصت النية له سبحانه وتعالى. نعم. هل المرأة تصلي على الجنازة؟ نعم، لا بس صلي المرأة على الجنازة، لأن الصلاة دعاء، والمرأة تدعو للميت، تصلي عليه وتدعو له بدون صلاة. نعم. يقول: ما حكم من يقول بأن التشيع دين من الأديان الصحيحة؟ الدين الصحيح هو ما جاء عن الله ورسوله وما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الدين الصحيح. أما مذاهب الناس فالمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة هذا صحيح، والذي يخالف الكتاب والسنة هذا باطل. نعم. تقول سماحة الشيخ: اعتمرت وأنا في السعي أتاني سيلان وصبيت عليه الماء ثم توضأت للصلاة وصليت، فهل صلاتي وعمرتي صحيحة؟ السعي؟ نعم السعي لا بأس، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة مستحبة في السعي، فلو سعيت وأنت على غير وضوء صح سعيك. نعم. تقول أريد أن أعطي شخص من الزكاة، فهل أسأله هل هو من أهل الزكاة أم لا؟ إذا كنت لا تعرفه، إن كنت تعرفه فأعطه، ويعني تعرف حاجته فقره أعطه، إذا كنت لا تعرفه وأنت في شك من أمره تقول له هذه زكاة، إن كان من أهل الزكاة خذها، وإن كان من من أهل الزكاة اتركها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الصدقة، فرأى فيهما قوة، وقال إن شئتما أعطيتكما، إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي يستطيع الكسب. نعم. هل يجوز إقامة جماعة ثانية وانتظار الإمام الأول إذا كان في التشهد الأخير، خاصة وأن الإمام الأول إمام راكب؟ أحسن ينتظرون إلى أن يسلم الإمام، لا يدخلون في صلاة أخرى أو جماعة أخرى والجماعة الأولى لم تنتهي، فأحسن أنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام. نعم. يقول كم مقدار النصاب الواجب فيه الزكاة بالريال؟ النصاب الواجب فيه الزكاة من الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقال من الفضة، 140 مثقال من الفضة أو ما يعادلها في الصرف، ما يعادلها في الصرف. فتسأل الصيارفة كم تساوي 140 مثقال من الفضة، كم صرفها، وتخرج ما يخبرونك به لأنهم أهل الصنف. نعم. يقول ابن أخي توفي وعمره 5 سنوات، وأنا ربيته منذ كان عمره يوما واحدا، هل يشفع لي يوم القيامة؟ لك أجر القرابة لأنه ابن أخيك، ولك أجر اليتيم لأنك كفالت اليتيم، فلك أجران، أجر القرابة وأجر كفالة اليتيم. نعم. يقول ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ لا بأس بالاعتكاف في المساجد كلها، المساجد الشرعية التي ليس فيها قبور وليس فيها أضرحة، المساجد التي تصلى فيها الجماعة كل وقت يعتكف فيها. قال جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم جميع المساجد. والاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا أفضل، هذا أفضل. وأما الاعتكاف في غيرها من المساجد فلا بأس. نعم. هل على المسافر أن يصلي السنن الرواتب؟ لا، المسافر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها، لكن يصلي غيرها من النوافل. نعم. تقول هل يلزم سترة للمصلي عندما يصلي في الحرم بسبب الزحام؟ هل يلزم سترة للمصلي في الحرم؟ مصلي في الحرم إن كان يصلي مع الإمام فسترة الإمام سترة لجميع المصلين الحمد لله ما يحتاج. أما إذا كان يصلي وحده في المسجد الحرام وفي زحمة فلا يعرقل الناس ويعرقل السير ويمنع المارة ويحط له سترة الله هذا رفع للحرج الحمد لله. وما جعل عليكم الدين من حرج. والسترة سنة ما هي واجبة، فإذا حصل ضرر في اتخاذها فإنها لا ليست لازمة الحمد لله، رفع للحرج عن الناس. نعم. هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم هذا هو الأفضل، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم.